فيه. لا ده انا ما شفتش كده. عارف انا بتمنى ايه؟ هو في زيك كده في العالم واللي فيه؟ لا ده انا ما شفتش كده. عارف انا بتمنى ايه؟ انا نفسي نبعد عن عيون الناس شوي واحط نفسي نبعد عن عيون الناس شوي.